في ليلة شتية مظلمة بأرض مسبعة كثيرة السباع ليس لها راع. فقيد الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وانطلق لإقامة فارس آخر لإقامة السلطة الراشدة التي تحمي الغنم، التي ترعى مصالح الأمة، الراعي، كلكم راع وكل المسؤول عن رعيته. واجتمع الأنصار والمهاجرون على اختيار أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون إماما للمسلمين. وحدثت الردة، وامتنع قطاع عن دفع الزكاة، ثوابت الإسلام بدأت تهتز. ردة هزت ثوابت الإسلام، ركن الزكاة، تعطيل فريضة التحرير الجهاد. في هذه الحالة استحر القتل في القراء، فكان لابد من جمع المصحف. أحداث جسام مواصلة حركة التحرير. فلذلك أبو بكر كان رجل الموقف بلا منازعة، ما قال مات الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت القضية أو نتوقف عند هذه الحدود، لا. فشاور أصحابه لأن أمرهم كان يقوم على الشورى وثوابت الإسلام كما هي، مصدر التشريع الكتاب والسنة، الشورى مصدر قاعدة أساسية، وأمرهم شورى بينهم، حق الأمة في المراقبة والمحاسبة والنقد. جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أصحابه وإخوانه وشاورهم في الأمر، وكان القرار لابد من قتال المرتدين الخارجين عن دولة الإسلام، خارجين على الأمة، الذين يستهدفون وحدتها ودينها، يعني محاربين، مش مجرد ارتد وخلاص، لا، ده ارتد وخرج على الأمة يضرب الثوابت، يضرب الإنجازات. فكان القرار، رغم أن صحابيا قال: يا أبا بكر نصبر شوية على الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، لعل الله يهديهم ويرجعوا. خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال للي بيستبدلني بعمر بن الخطاب: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها. فقال: بس يا ابن الخطاب، هذا الدليل، لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. أينتقص هذا الدين وأنا حي؟ وانعقدت الإمامة العظمى التي من بركاتها عصر الراشدين الذي في عهده انتشر الإسلام في الجزيرة العربية وأرض العراق وأرض إيران، آسيا الوسطى، وصل إلى شبه جزيرة الأناضول، وصل إلى القوقاز، دربند باب الأبواب، وصل الإسلام في عهد الراشدين الشام كلها، الجزيرة طرابلس الغرب، وبدأ يسرح غربا لغاية ما جاء في عهد بني أمية قامت الدولة الأموية 41 إلى 132 هجرية، كانت أقوى دولة في العالم. عبر الإسلام إلى الأندلس، وسط فرنسا. أنا عاوز الأساس هنا، هذا هو الجيل القرآني الفريد الذي أدرك أنه ما خلق عبثا، ما خلق للدنيا، ما خلق للرفاهية والترف، إنما خلق لقضية كبرى هي إقامة الدين ونصرة محمد بن محمد وتحرير الأوطان، تحرير إرادة الأمة، تربيته على الإسلام، استخراجه من الظلمات الجاهلية والكفر إلى نور الإسلام، تحقيق الأمن والأمان لبني الإنسان. أنا عاوز أقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على وحدة الأمة، وحريصا على استمرار حركة التحرير، ومن أجل هذا أنفذ بعث أسامة. يبقى إذن الوحدة الأمة هنا فريضة، أمة اجتمعت على قلب رجل واحد. ترجل فارس، أمسك براية القيادة فارس آخر هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. مش أي حد كان أبو بكر، عشان نعرف الصفات التي يجب أن تتوفر في إمام المسلمين الذي يستحق هو وأهله وقومه نصرة الله عز وجل. لأن نصرة الله لا تتنزل على المخلطين، لا تتنزل على الصف المختلط، لا تتنزل عن على على على على على الذين يستهينون بحرمات الله. الصف الذي يستحق النصر هو الصف الذي استسلم لله رب العالمين، الذي توجه بكليته إلى إسلامه وإلى قيام بفرض الله عليه وتحقيق أهداف الأمة. هو ده المفروض. عشان كده أبو بكر الصديق وقف يعلن على المنبر عشية إسلامه المقاليد السورة، قال: أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم. ومع أنه هو أفضل شرعا وقدرا، هو أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم للحديث، وزنت بالأمة فرجحت، ووزن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجح. أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم. أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. الأمة هي اللي تشكر مركز المراقبة والمحاسبة والنقد، يا هل ترى الخليفة ده بيطبق شرع ربنا ولا لا. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أيها الناس، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق ممن ظلمه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، أخذ مظالم الناس منه. أيها الناس، آخر أيها الناس، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. ما خطبة استغرقت دقائق، عرف الناس المهمة بتاعته أنه يسير في خط النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الزحزحة. الأمة اجتمعت إذن على قلب رجل واحد، خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمامة. يقولوا ليه ترك؟ لأن الشيء الذي فاتنا نذكره هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أدرك المسلمون أن الأمة في حاجة إلى إمامة، إلى إمام يرعى مصالح الأمة، فتركوه مسجا في فراشه وانطلقوا لإقامة الإمامة. قالوا ليه؟ قالوا لأن الأمة الواعية اللي تربت في مدرسة الإسلام التي تعلم فرض الله عليها خشيت أن تبيت ليلة واحدة دون إمامة. وواصل الصديق مسؤوليته ومهمته. إيه المسؤولية بتاعته؟ إنه على طول وجه بعث أسامة. ولما شاور إخوانه بعضهم قال نواجه المرتدين ببعث أسامة، قال لا، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال بعث أسامة إلى الشام لتحريرها ممن غلب عليها من الاحتلال الرومي، وتحرير القدس، تحرير أرض الإسراء والمعراج. فلما اقترح عمر بن الخطاب عليه رضي الله عنه نأجل بعث أسامة نحوله لقتال المرتدين، قال أبو بكر: ما كان لي أن أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج في توديع بعث أسامة. أسامة راكب وهو ماشي، يقول أسامة: 20 سنة لأنزلن أو لتركبن يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تنزلن ولا أركبن، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يريد أن يكون له شرف مرافقة البعث إلى فلسطين لتحرير بيت المقدس ساعة واحدة، مشغول بالجبهة الفارسية والجبهة الرومية وتحرير فلسطين، ومشغول بمشاكل الأمة، مشاكل الأمة. كان أبو بكر وهو خليفة من عادته أن يحلب الشياه والعنز للبنات الغلابة المساكين اللي ما عرفوش يحلبوا. ولما يعني حمل مسؤولية الخلافة ترك ذلك بالضرورة. كان يرعى يمر على البيوت، كان يجد امرأة عمياء كان يدخل يحمل عنها القذارة ويرميها بره وينظفها ويقدم لها الأكل ويواصل مسؤوليته تجاه الأمة، مواجهة الردة والمرتدين، الجبهة الفارسية الرومانية، إنهاء الاحتلال الأجنبي، بيت المقدس. خرج يودع بعثه أسامة عشان يكون له الشرف. كم منا يريد أن ينال شرف الشهادة وتحرير فلسطين؟ أو فك الحصار عن شعب فلسطين، فك الحصار عن شعب الفلسطيني. والله فريضة شرعية وضرورة حياتية، وقف النزيف على أرض فلسطين. إطلاق الأسرى الفلسطينيين ومنهم 11,000 في سجن الاحتلال الصهيوني، ملهمش، منهم أطفال رضع ونساء وبنات، بنات، مع أن الحكم الشرعي إذا وقعت امرأة في الأسر أصبح من المتعين في رقاب الأمة أن يسعوا إلى تحريرها ولو أتى ذلك على أموالهم كلها، فما بالكم أسرى في العراق 23,000 كما سمعت عبر أجهزة الإعلام، يمكن يكون أكثر، وانتوا هاك حرمات المساجد والإنسان، واللي بيجي بأفغانستان اشمعنا أمتنا؟ اشمعنا احنا أوطاننا تحترق؟ لماذا تحترق أوطاننا؟ هل يعني ما يسمى ب 11 سبتمبر هذا يوازي الذي يجري على أوطاننا؟ قدر علينا يعني؟ إذا كان قدر من الله عز وجل، بس ربنا سبحانه وتعالى قال وأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أمتنا تحترق، أمتنا في خطر والله يا إخوان. الآن المشكلة الخطيرة، هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا كان أبو بكر، عقد الألوية للسرايا والبعوث، عقد 11 راية باتجاه فلسطين، وكانت اليرموك، ومات الصديق، وكان النصر في اليرموك، معركة فاصلة من المعارك الفاصلة في التاريخ، وجاء عمر ليواصل المسيرة لينهي عملية خلع الاحتلال البيزنطي من جذوره، من مصر، من أرض الشام، من أرض الرباط. سبحان الله، في سنوات قليلة بعث محمد 611، 634 تحررت بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب 14 سنة، ونحن الآن منذ كم سنة محتلة بيت المقدس؟ من 1918. من الذي احتلها؟ الإنجليز. من الذي أقام الكيان؟ الدول الأوروبية الغربية، عصبة الأمم، هيئة الأمم. اقرأوا للتاريخ، اقرأوا مجلد التاريخ الحديث يا أساتذة التاريخ الحديث، يا أساتذة العلوم الاستراتيجية، أيقظوا وعي الأمة، قولوا لهم من المسؤول عن هذا العدوان الذي وقع على أرضنا، قولوا لهم أن ما كانش فيه كيان سياسي اليهود على أرض فلسطين قبل 14 مايو 48، قولوا لهم أن الاعتراف بالكيان الصهيوني الذي اغتصب الأرض وقتل وشرد باطل شرعا، وكل المعاهدات التي وقعتها الأمة، يا علماء الأزهر، يا علماء العالم الإسلامي، قولوا لهم أن المعاهدات التي اعترفت للمغتصب أنه صاحب الأرض وأنه صاحب بيت المقدس، قولوا لهم أن كان بديفيد وأسلو ووادي عربة باطلة شرعا، قولوا لهم أن اتفاقيات باطلة لأنها عقود إذعان فرضت على الأمة وهي تحت الاحتلال الأجنبي، تحت قوات الاحتلال الصهيوني والغربي، قولوا لهم ده عقد إذعان، ملهاش شرعية، ملهاش شرعية دي. وهذا الذي أدركه مش بس رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم، إنه هذه عقود إذعان وبينوا لها، لكن أختم بالموقف الذي نتلمس منه الأسوة، وذكرنا بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، اللي هو موقف بيبرس وقطز ومحمد بن قلاوون. مرة أخرى أذكر بأن الذي أقام الخلافة العباسية في مصر لما سقطت في بغداد هو ملك مصر، قائد مصر، زعماء مصر، علماء مصر، كلهم على قلب رجل واحد، ما كانش فيه هذا الشتات الذي يلمحه في العالم العربي والإسلامي. ماذا فعل؟ أقام الإمامة، وقف إمام المسلمين على أرض مصر، وهذا ذكرناه في لقاء سابق لكن للتذكرة عشان ندرك فرض الله علينا. قال أيها المسلمون، أيها المسلمون على أرض مصر وفي العالم العربي والإسلامي، اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام، والجهاد محتوم على جميع الأنام، ولا يقوم علم الجهاد إلا باجتماع كلمة العباد، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا سبيت الحرم إلا بانتهاك المحارم، ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب الجرائم، فلو شاهدتم أعداء الإسلام لما دخلوا دار السلام تذكرهم ببغداد، لما دخلوا دار السلام واستباح الدماء والأموال وقتلوا الرجال والأطفال وسبوا الصبيان والبنات وأيتموهم من الآباء والأمهات وهتكوا حرم الخلافة والحريم وعلت الصيحات من هول ذلك اليوم الطويل، فكم من شيخ خضبت شيبته بدمائه، وكم من طفل بكى فلم يرحم أحد بكاءه. فشمروا عباد الله عن ساق الاجتهاد في إحياء فرض الجهاد، واتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلم يبقى معذرة في القعود عن أعداء الدين والمحاماة عن المسلمين. سبحان الله، هذه رسالة وجهها إمام المسلمين في القرن السابع الهجري لأمة الإسلام، وها نحن نذكر بها، والمفروض أن العلماء يوجهونها إلى أمتنا في القرن العشرين. نفس الرسالة، نفس الرسالة، ما قالوه أنه كم صد، فشمروا عباد الله عن ساق الاجتهاد في إحياء فرض الجهاد، واتقوا الله ما استطعتم. وهذا يستلزم وحدة الصف، وحدة الأمة، فريضة لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلق ربحة الإسلام. هل وعينا يا أمة الإسلام قادة وجندا وعلماء وأفرادا؟ الخطر لا يقف عند مسؤول معين، ولكنه يستهدف الأمة كلها بنسائها وأطفالها ومقدساتها. ولحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.